باسم الإله أبدي كلامي وللنبي أزكى سلامي في رجع على الدنيا منور هو غرامي وإلهامي. يا أكرم الناس يا نبينا صفوة الرسل يا طه يا أكرم الناس يا نبينا أنت الهنا للبشرية وأنت للخير غدينا أنت الهنا للبشرية وأنت للخير غدينا كل العناية الإلهية خص الإله بغنبينا. وانت للخير غدينا كل العناية الإلهية خص الإله بجنبينا وأهل بيته وأصحابه وكل تابع وياه وأهل بيته وأصحابه وكل تابع وياه رمز الهدى والتضحية المولى من فضله عطاه يا رب بيهم اكرمنا واهدينا واحصرنا معاهم. بعد ما نصلي على حضرة النبي شفيع المذنبين الرحمة المنزلة للعالمين نعيش مع آل بيت رسول الله ونعيش مع أول بنت جابها الرسول عليه الصلاة والسلام وحنشوف فرحة الرسول قد إيه في الوقت اللي كانت لسه العرب ما زالت بتكره فيه البنات بل وفي شدة وأد البنات. عارفين أول ما تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة خديجة وكان عند الرسول 25 عام أما السيدة خديجة كان عندها 40 عام فرق 15 سنة بينها وبينه وكان في حسبانها إنها تخلف لأن الخلفة بقى فيها رباط بين الزوج والزوجة أكتر وإن كان المودة والحب هما الرباط الأول. تعال نشوف السيدة خديجة لما جابت بنت كان إيه الاستقبال للرسول. اسمع خديجة لما رأت إن النبي العدنان فرحان ببنته ده زادها فرحه اطمئنان خديجة لما رأت إن النبي العدنان فرحان ببنته ده زادها فرحه اطمئنان قالت خلاص خلاص انتهى خوفي صفيت يا زمان محمد الشهم الصادق الشجم ما زيه، رأيت إنسان كل الرجال قالوا خلف البنت ذل وعار، لكن محمد ببنته كان سعيد فرحان. كل الرجال قالوا خلف البنت ذل وعار، لكن محمد ببنته كان سعيد فرحان. خديجة غلت وجهها فرحت وضمت بنتها، لما رأت إن الرسول فرحان ببنته زيها. حنان ما بين أبوها وأمها، وتربت البنت في حنان ما بين أبوها وأمها، ورثت صفات غير البنات، ورثت صفات غير البنات، وده عن أبوها وأمها من زيها في الطبع مين؟ بنت النبي من زيها، من في الرجال يقدر يفوز بيها ويحظى بقلبها؟ مين في الرجال يقدر يفوز بيها ويحظى قلبها؟ يا عاصي يا ابن الربيع انت الوحيد في قلبها، انت الوحيد بين الرجال عزيز وغالي عندها. يا عاصي يا ابن الربيع انت الوحيد في قلبها، انت الوحيد بين الرجال عزيز وغالي عندها، عزيز وغالي عندها. صلي على النبي. وتربت السيدة زينب، ولذلك سموها زينب الكبرى، أول بنت أو أول خلفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكبرت السيدة زينب، وفد شباب العرب إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. خد بالك يا أخي يا مستمع، القصة دي أو مولد زينب حدث قبل الرسالة ما تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. وتقدم لها شباب كتير، لكن بيت النبوة، بيت النبوة لم يوافق إلا على ابن خليط العاصي ابن الربيع ابن هالة بنت خويلد. صل على رسول الله. ما حقدش الشباب على العاصي ابن الربيع، ولكن راحوا الشباب يغنوا العاصي وقولوا له ايه؟ اسمع وصلي على النبي. يا ابن الربيع اكتمل سعدك ونلت مناك، يا ابن الربيع اكتمل سعادك ونلت مناك بنت الاصول والشرف قعدك بتستناك ماجو انت زينة شباب مكة واشرفها وادي يوم زفاف اقترب سعدك بيستناك. ودي يوم زفاف اقترب سعدك بيستناك سعدك بيستناك اكرم جربك بالبنين ويا البنات في كام سند ونترك العش الجميل في حكاية تبدا من هنا البنات في كام سنة ونترك العش الجميل في حكاية تبدأ من جنا كان النبي في كل عام يزغب أوامل غر حراء في شجر رمضان الكريم يناجي فيه رب السماء لو نزل جبريل عليه وتلا عليه بعض الآيات لو نزل جبريل عليه وتلا عليه بعض الآيات وقال له اقرأ يا بشير وعرف الناس الآيات وقال له اقرأ يا بشير وعرف الناس الآيات على زوجته عاد الرسول مشغول يردد في الآيات على زوجته عاد الرسول مشغول يردد في الآيات وقال لها علي رأك واللي تلاه جبريل عليه واتعجبت من اللي حكاه ومن هنا خافت عليه. صلي على رسول الله. أكرمها ربك بالبنين ويا البنات في كم سنة ونترك العش الجميل في حكاية تبدأ من هنا. كان النبي في كل عام يروح عوام إلى غار حراء في شهر رمضان الكريم يناجي فيه رب السماء. تزوجت السيدة زينب وفي اليوم اللي رايحة فيه تطل على بيت النبوة حدث ما لم يكن في الحسبان. يا ترى ماذا حدث؟ اسمع وصلي على النبي. رحت إلى بيت أبوها تسمع الأخبار هذا الكلام غزها خلى فؤاد احتار. راحي إلى بيت أبوها تسمع الأخبار تكلى فؤاد احتار. احتار احتار ابوك اصبح نبي غادي الى الانوار. لا أبوها أصبح نبي غادي إلى الأنوار. هذا الكلام هزغ خلى فؤاد احتار. في الأمر ده فكرت لكنك خايفة على أبوها من الخونة ومن الأشرار. هتطل على بيت النبوة وجدت شيء غريب، استقبال فاتر. ايه السر؟ لقيتهم مشغولين بأمر عظيم، يا ترى ماذا؟ محمد جاء إليه جبريل وقال له وهو في الغار: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وعادت السيدة زينب عملت ايه؟ اسمع. بنت المختار عادت في الحل حيران وحاير من الباب، او سألك العاصي عن الاحوال وقالت له زينب عالاسرار. بنت لعدنان عادت في الحل حيران وحاير من الباب، او سألك العاصي عن الاحوال وقالت له زينب عالاسرار. ده ابونا تانى بعقد جديد، والعقد ده يجدي للتوحيد. ده ابونا تانى بعقد جديد، والامر ده يجدي للتوحيد. وانا قلبي سمعت سعيد، لكني خايفة من الأشرار. ما تقول لي يا عاصي رأيك ايه في اللي انت سمعته؟ هتعمل ايه؟ راح تبقى سعيد لو تؤمن بيه. في الأمر ده فكر واختار. تقول لي يا عاصي رأيك ايه في اللي انت سمعته؟ هتعمل ايه؟ راح تبقى سعيد لو تؤمن بيه. ما تقول لي يا عاصي رأيك ايه في اللي انت سمعته؟ هتعمل ايه؟ راح تبقى سعيد لو تؤمن بيه. في الأمر ده فكر واختار، في الأمر ده فكر واختار. العاصي قال ما درش يحيد عن عقدي أقلب عقد جديد، العاصي قال ما درش يحيد عن عقدي أقلب عقد جديد. هو انت تايه عن التقاليد اسلم عشانك يبقى دار. سمعت الكلام وراحت للعاصي زوجها شردة بتفكر في الامر. صحيح الامر عظيم لكن في خطر على غزا الامر. الخطر ده من قريش، قريش مش هترضى تتنازل عن عظمتها لمحمد. وسألها العاصي عن الأخبار وقالت له زينب على الأسرار، إيه رأيك في الدين الجديد؟ وإذا بالعاصي رد عليها رد تصدم من هذا الرد. يا ترى إيه اللي حصل؟ اسمع وصلي على النبي. يعني هتكون مع ابويا؟ قال لها لا، وانت تايه عن التقاليد. ما كانش ده قصدها في زوجها يا ناس. ما كانش ده قصدها في زوجها يا ناس، إنه يحيد عنها وهو أعز الناس، خايف من العار وليه يعمل حساب الناس. ده حقه هو اللي أول من يؤمن بيه. في الأمر ده تعمل إيه؟ محتارة والله يا ناس. مرت على كده أيام وجا غرب الدعوة أبوها، في الوقت ده كل قريش كانت بتحارب أبوها. يا ما قالوا عليك سحار وحكايته دي سمعناها، يا ما قالوا عليك سحار وحكايته دي سمعناها، يا ما قالوا عليك سحار وحكايته دي سمعناها. أعياهم كل سبيل والحد ما راحوا العم، علشان بالمال يغريه ولا كل ده أبدا هم. أعياهم كل سبيل والحد ما راحوا العم، يغرغ بالجاه والمال ولا كل ده أبدا غم. كل الأحداث بتدور في خيالها وفكرها حاير، يا مسجل كل عسير سجلها يا رب يا ساتر. أجي شايفة أذى الكفار وابو لهب العم الغادر، وبرغم أذاهم كان الهادي مصر وصابر. Thank you. خيلغة وفكرة جحاية يا مسغل كل عسير سغلغة يا رب يا ساتر يا مسغل كل عسير سغلغة يا رب يا ساتر أغي شايفة أذى الكفار وأبو لغب العم الغادر وبرغم أذاهم كان الهاد مصر وصابر وقفنا عند زينب لما راحت لزوجها العاصي ابن الربيع اللي هو ابن خالتها وأقرب الناس إليها وراحت تخبره وهي فرحانة بأن أبوها أصبح رسول هادي إلى الأنوار ولكنها صدمت لأنه ألغى مش ممكن أحيد عن دين أهلي وأمشي الناس يقولوا ده تابع وراء زوجته ما كانش ده قصدها في زوجها يا ناس إنه يحيد عنها هو أعز الناس وفي اللحظة دي حصلت للسيدة زينب بنت الرسول صدمة تانية يا ترى هي إيه ماتت خديجة أمها زاد همها يا عين تروح لمين بعدها تشكي ألمها لمين كانت حبيبة لها كانت حبيبة لها عرفاها وغافين عرفاها وغافين عرفاها وغافين سايبة صغارك يا أمي لسه مش داري عيني عليك يا أبي انت النبي الطاهر في الشدة صابر وصبرك عن إيمان ويقين وزادت الأيام شدة والمعركة زادت حدة، والهادي بعد ما مات عم اشتد غم وزاد شدة. واصحابه ليلهم ونهارهم في عذبه ويصبرهم، والمولى سبحانه أمرهم بالهجرة للفوز بدينهم. أجر الصحابة واحد واحد، والحقد بالكفر زايد، والغادي غاجر مع صاحبه، وكان علي آخر واحد، أو الغادي غاجر مع صاحبه، كان الإمام آخر واحد. راحوا الحبايب وسابوها، ما فضلش منهم ولا واحد، ما فضلش منهم ولا واحد. صلي على رسول الله. واشتدت الأحداث، وكل يوم عن يوم بيظهر أمر عظيم يهز قلب السيدة زينب بنت الرسول. الأم ماتت، وأبوها عليه الصلاة والسلام راح يواجه يحافل قريش بكل قوتهم، وهو والفئة اللي معاه الأفاضل الصحابة الأبرار الأطهار لسه قلة. في الغمرة دي، غمرة الأحزان دي، هاجر أبوها عليه الصلاة والسلام إلى أرض يثرب اللي هي المدينة المنورة حاليا، وأصبحت السيدة زينب بعد أن هاجر النبي والمؤمنون وحيدة، وراحوا الكفار يطردوها انهم بيشتموا الرسول ابوها حتى امامها، وعلى قرب منها البيت اللي هي فيه بيت الزوجية، كل الناس اللي فيه ضد ابوها. ودارت الايام وجات غزوة بدر، وجندت قريش كل شبابها، من ضمن الشباب اللي جند العاصي ابن الربيع بيحمل سلاحه علشان يحارب محمد. من هو محمد؟ والد زينب. من هي زينب؟ زوجة العاصي ابن الربيع. صابح مسافر يا ناس، وده كله علشان ايه؟ صابح مسافر يا ناس، وده كله علشان ايه؟ ابوك لو ينجذب هتعيش سنين تبكي، ده أغلى شيء عندها ولا يغلى غالي عليك. صابح مسافر يا ناس، وده كله علشان إيه؟ أبوك لو ينجذب هتعيش سنين تبكي، ده أغلى شيء عندها ده أغلى شيء عندها، وأنا يغلى غالي عليك. وجوزها لو راح أولادها مصيرهم إيه؟ الأمر لك يا إلهي يا رحيم، سلم في الحيرة عايشة بتتألم وتعمل إيه؟ رسول بيحارب حتى من زوجها. يا عاصم خليك انت من اجل اولادك. وبقت في حيره ايه اللي حصل، وغتمت غزوه بدر وتحقق فيها النص للغادي مع اصحابه، وقريش صبحت في الاس. وغتمت غزوه بدر وتحقق فيها النص للغادي مع اصحابه، وقريش صبحت في الاس. طلبوا من الاسرى الفديه، بعتوا الى مكه رسول نادى على طلب الفديه، وقريش لبت على طول. طلبوا من الاسرى الفديه، بعتوا الى مكه رسول نادى على طلب الفديه، وقريش لبت على طول. وخزينه بعتت صره بداخلها عقد جميل، كان عقد جميل من نوعه، كان شكله بديع واصيل. حقق النص المسلمين في غزوة بدر. والأسر العاص بن الربيع وطلب الفدية للأسرة، وراحت السيدة زينب تسأل العاصي، قالوا لها لسه موجود على قيد الحياة؟ قالت الحمد لله، أبويا كسب الحرب وزوجي هيعود لأولاده سالم. يا سلام على الإخلاص، بالاتنين مخلصة لزوجها وبتحترم رغم إنه مخالف أبوها، وفي الوقت نفسه بتحب أبوها، وربنا نجاها من حيرة غريبة. أرسلت إلى الرسول عقد، والعقد ده كان بتاعه مع السيدة خديجة. ولما وصل العقد للرسول مفيش، كان العاصي فقير. والعقد لما راج المصطفى بعينيه، بكى الحبيب النبي سال دمه على خديه، وفكروا بزوجة كانت دائما ترعيك بالعطف دائما، ولا بخلت بملغى عليه. وكفاية هي اللي أول من يؤمن بيعرف الصحابة بأن العقد من زينب، عفو عن العاصي رد العقد تاني إليه. الغادي نادى العاصي وقال له كلام عجيب، واتفقوا عليه. وقال له لما يروح ما يحله، أول ما يوصل يعلم بيه. يبعت له زينب وكفل بيها عن حكم الدين وشريعته وضعت ما بينهم حد بعيد. العاصي لما وصل إلى مكة لقته زينب باستبشار، قالت له هل علينا كلالك، نورت والله علينا الدار. لكنه شارد ما بيتكلم ولا حتى رد عليك كلام، لكنه شارد ما بيتكلم ولا حتى رد عليك كلام. قالت له ليه تغير حالك، ما سمعت منك أي سلام. دمعت عيني وناداها يا زينب، انت بقيت علي يا حرام، ده أبوك لما عهدني عهد ولابد أوفي بوعدي تمام. العاصي ألف حمد لله على السلامة، لكنه شارد ما بيتكلم. مالك مالك يا زوج العزيز يا ابن الخالة؟ لا خلاص، لازم ألتزم بكلمتي مع أبوكي. أبوكي فك أسري علشان التزمت بكلامه، لازم أنفذه. إيه هو الكلام؟ أبوكي اشترط عليا إنه يطلق سراحي في سبيل إني أرجعك إلى أرض يثرب، إلى المدينة. طب وليه؟ ما تسلم من أجل أولادك؟ قال لها لا. طب من أجلي؟ قال لها لا. بس الصبح وانت أخذ الأولاد تمغلي يا زينب، تمغل يا زين، وانت أخذ الأولاد وبنت الخالة زينب. وصبح الصباح وراح الأب يودع أولاده لأنه التزم بكلمته، التزم بالكلمة. خلاص ادى وعد، لازم ينفذ الوعد. أنجز حر ما وعد. العاصي فوق الجبل نازل بكا ونحيب على الولاد وامهم في جو قاسي رجيب، عمال يردد كلام، عمال يردد كلام كلام، زاد الحكاية لغيب. فرقت ليه يا زمن ما بين حبيب وحبيب، كلامه بكى الجميع واحد ورا واحد، وكل واحد بياخد من الحياة نصيب. عادت لأبوها الطاهرة بنت الرسول الصابرة، عادت مطيعة وراضية في أمر أبوها ظافرة. أربع سنين ما اتكلمت ولا من الفراق اتألمت، صبرت سنين واتحملت ظلم الليالي الغادرة. عادت لأبوها الطاهرة بنت الرسول الصابرة، عادت مطيعة وراضية مرض وغاظة في أربع سنين ما تكلمت ولا من الفراق اتألمت صبرت سنين واتحملت ظلم الليالي الغادرة كانت سعيدة في عشها عيشة في رضا مع زوجها لكن عناية ربها أمرت وهي القادرة لكن إرادة ربها أمرت وهي القادرة سبحانه أرحم منها على الولاد من قلبها أرحم بقلبها منها جل علاه رب ورب. صلي على رسول الله. شايف العاصي التزم بكلمته ونفذ الكلمة رغم شوقه وحبه لأولاده ولزوجته لكنه أخذ على نفسه عهد لابد أن يوفي بالعهد. وزينب بنت الرسول كانت تحب زوجها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر والرسول لا ينطق عن الهوى وصدق الله العظيم إذ يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. لازم تنفذ أمر أبوها. وواصلت السيدة زينب بأولادها إلى أرض يثرب إلى المدينة المنورة ومكثت 4 أعوام ما حاولتش إنها تخلي الفكرة تطرأ على عقلها أبدا ما حاولتش. ليه؟ خايفة لو أنها فكرت مجرد تفكير في هذا الأمر يبقى عصيان لله. اللي بيطيع الرسول بيطيع ربه واللي بيعصي الرسول بيعصي ربه. في 4 سنين دول اشتاقوا الأولاد لأبوهم يا أمه أين أبي؟ تقول لهم مسافر مسافر. في غمرة الشوق والأم محتارة تقول للأولاد إيه؟ تقول لهم إيه؟ في ليلة صوت غزاجة خد قلبها عالباب فتحت تشوف مين رأت زوجها الحزين عالباب واقف ذليل منكسر والدمع منه انساب بيقول لها ارحميني انا قلبي والله داب اديني نظرة رضا يا اكرم الانساب. قالت له يا عاصي اصبحنا خلاص اغراب سمعوا الولاد صوت ابوهم بعد غيبه سنين جريهم عليك ملغوفين سكت اوامي الباب. ليلة صوت هزها خد الباب فتحت تشوف مين لا تزقها الحزين عالباب، خاضع ذليل منكسر والدمع منه انساب، بيقول لغا ارحميني انا قلبي والله داب داب داب داب. اديني نظرة رضا يا اكرم الانساب، قالت له يا عاصي اصبحنا خلاص اغراب، سمعوا الولاد صوت ابوهم بعد غيبة سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين. جري يوم عليه ملهوفين، سكت أبواب الباب، الأب يبكي يقول أولادي وأولاد غيبكوا يقولوا أبونا، وهي تبكي تقول مش بيدي، حيرانة بينكم أنا حيرانة، شايفة بعينها المنظر شايفة، محتارة تعمل إيه مش عارفة، شايفة بعينها المنظر شايفة، محتارة تعمل إيه مش عارفة، شايفة ولاد غفا عز اللخفة، بيقولوا ياما سيبينا سيبينا. شايفة محتارة تعمل ايه مش عارفة، شايفة ولادها في عز اللهفة، شايفة ولادها في عز اللهفة، بيقولوا ياما سيبينا سيبينا، ابونا ياما بقالنا سنين واحنا لقربه مشتاقين، أبونا ياما بقالنا سنين واحنا لقربه مشتاقين، واهو برا واقف مستنين. في ليلة صوت غزغة خد قلبها عالباب، فتحت تشوف مين، لقت زوجها الحزين عالباب، خاضع ذليل منكسر والدمع منه انساب، بيقول لها ارحميني قلبي والله داب، اديني نظرة رضا يا اشرف الانساب، قالت له يا عاصي اصبحنا خلاص اغراب، سمعوا الولاد صوت ابوهم بعد غيبة سنين، جريهم عليك ملهوفين، سكت اوامي الباب قبل العيال ما يجروا على ابوهم، ليه؟ خايفة لا تكسر جزء بسيط من امر ابوهم. يا سلام على الطاعة، لكنها ما تحملش المنظر، الولاد بيبكم والأب بيبكي برا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة يصلي في المسجد، فسمع أنين بكى، كانت الحجرات بتاعة الرسول ملصقة بالمسجد، وجاء النبي على الفور وسأل زينب إيه السر، قالت له يابا غريب الحي وفانا، قصيت حمانا وجانا يحتمي بينا، قالت له يابا غريب الحي وفانا، قصيت حمانا وجانا يحتمي بينا، ما هو ابن خالتي ومتعشم كتر فينا. فسألوا الرسول عن السر، قال اهتديت للإسلام، ولما اقتنعت بالإسلام وبكرمك يا رسول الله جيت، ومن بعد طول الغياب الأب عتاني ولاده غلل جبينهم بالرضا التاني. عادي الغنى والمنى والسعد من تاني. وفي لحظة حكم القدر حكم القدر حكم القدر عاد الفراق تاني. زينب أجلها انتهى وكل شيء بمعاد. وعيال غطال سجدهم ويا عيني عالأولاد. بنت الرسول الكريمة الطاهرة زينب حيوا أبوها وحيوها في كل معاد. بعد استراحة شوية فيه قصة تانية جاية. بعد استراحة شوية فيه قصة تانية جاية. والليلة حلوة جنية مليانة بلا نوار. والعبرة مش انغام مرسومة بلا رتام او شعر ولا كلام. ونعيش مع الاوغام.